من وفرة المال وكثرة الأولاد والسرور والسعادة، الجزاء الدنيوي، وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يظلمون ولا ينقصون شيئا، لكن يضيع على الإنسان الأجر الأخروي. ولذلك قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هؤلاء الذين تعبدوا أو أطاعوا أو تقربوا بشيء لإرادة الحياة الدنيا، هؤلاء لم يعملوا إلا من أجل الحياة الدنيا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، يعني بطل ما صنعوا فيها، الأعمال التي عملوها بطلت، وبطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. يبين الله سبحانه وتعالى أن من كانت الدنيا همه وطلبه وإرادته ولم ينظر إلى الآخرة ولا إلى ثواب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجازيه على هذه الأعمال بثواب دنيوي، لكن يأتي يوم القيامة ليس له شيء من الثواب، يأتي يوم القيامة ليس له شيء من الثواب. فدلت هذه الآية على أن العمل الذي يريد به صاحبه الحياة الدنيا وزينتها يحبطه الله سبحانه وتعالى ولا يرد ولا يقبله. ولذلك قال: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا يقبل الله عز وجل عملا أراد الإنسان به الدنيا وزينتها. فيستفاد من هذه الآية أن إرادة الدنيا بالعمل هذا من الشرك، والشرك محبط لجميع الأعمال، والشرك محبط لجميع الأعمال. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الناس، أحدهما النوع الأول يطلب الدنيا، والنوع الثاني يطلب الآخرة. والمفترض أن الإنسان يطلب بعمله الآخرة ولا يريد شيئا من الدنيا أبدا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، بيتحدث عن الصنف الأول الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين يبتغون الدنيا، يعملون أعمالا من أجل الدنيا. والمقصود بالأعمال هنا الأعمال الأخروية، الأعمال الدينية، الأعمال التعبدية، يعملونها لكن لأجل إرادة الدنيا. يعني لو أحببنا أن نضرب مثالا، على سبيل المثال يأتي إنسان فيقول: أنا سأصوم من أجل أن الصوم يقلل الوزن ويصحح الجسد، ولا يصوم إلا لهذه الإرادة فقط. نقول: هذا عمل عملته، لكن عملته من أجل الدنيا. الإنسان يصوم تعبدا لله سبحانه وتعالى، وإن تحقق من الصوم منافع أخرى فلا حرج. الإنسان يصوم لابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، وإن تحققت منافع أخرى صحية أو بدنية أو نحو ذلك فلا حرج. لكن أن يصوم الإنسان من أجل هذه الإرادة فقط، إرادة الدنيا، من أجل أن يصح جسده فقط، أو من أجل أن يخف وزنه فقط مثلا، نقول أنت بذلك أردت بعملك هذا الدنيا، فلا يقبل الله عز وجل منك هذا العمل. هذا هو المقصود هنا، أن الإنسان يعمل أعمالا تعبدية لكن يريد بها الدنيا وزينتها، هذا المقصود. والأمثلة على ذلك مشهورة وكثيرة. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الأول وهم طلاب الدنيا. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. والدينار والدرهم هما نقدان معروفان كان الناس يتعاملون بهما قديما. فتعس المراد بها هلك. تعس عبد الدينار، هلك عبد الدينار. تعس عبد الدرهم، هلك عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة نوع من أنواع الثياب التي كانت تلبس، والخميلة نوع من أنواع الأقمش أيضا، القطيفة. فقال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا الإنسان الذي يريد الدنيا حينما يمن الله عز وجل وينعم عليه ويعطيه يرضى، وإن منعه الله عز وجل أو حرمه الله سبحانه وتعالى سخط، ويقول: لماذا أنا لا أنا فقير، ولماذا أنا محتاج، ولماذا ليس عندي، ولماذا أنا لست كالأغنياء، ونحو ذلك. فإن أعطاه الله رضي، وإن لم يعطيه الله سبحانه وتعالى سخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. يعني هلك وانتكس. انتكس هنا دعاء عليه بالخيبة، أن يخيب هذا الرجل الذي أراد الحياة الدنيا، تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا شيك، إذا أصابته شوكة فلن تقش، يعني لا يقدر على انتقاشها، لا يقدر على إخراج هذه الشوكة من قدمه. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالخيبة، وإذا شيك فلن تقش. هذا الصنف الأول. طيب والصنف الثاني، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. جملة رائعة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا الذي لابد أن يكون عليه المسلم. الجملة التي سنقرأها الآن الجزء الثاني من الحديث التي يجب أن يكون عليها المسلم، لأن المسلم الأصل أن يعيش عابدا لله، خادما لدين الله، أيا كان مجال الخدمة في دين الله عز وجل. أحيانا نجد رجلا أو امرأة عمله ينظف المسجد، فقد يراه إنسان فيحتقر عمله، لكنه قد يكون بهذا العمل أعظم من 100 خطيب وأعظم من 100 إمام. ليست الدعوة إلى دين الله عز وجل أن الناس يؤم المسلمين أو يخطب بهم أو يعلمهم فقط، هناك مجالات كثيرة. فلا يحتقر الإنسان عمل من الأعمال التي تخدم دين الله عز وجل. لما ماتت امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها دور في الدنيا إلا هذا العمل فقط، تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقوم المسجد. فلما ماتت ليلا دفنوها دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها النبي بعد بضعة أيام، فسألهم عنها فقالوا ماتت ودفناها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أذنتموني، ثم خرج فوقف على قبرها فصلى عليها، مع أن هذا العمل الذي كانت تعمله عمل بسيط بالنسبة لنظر الناس، لكن الإنسان يخدم دين الله عز وجل بأي طريقة. فقال هنا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى هذه اسم من أسماء الجنة أو اسم شجرة في الجنة، ورد في بعض الأحاديث أنها شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، عنان الفرس اللي هو اللجام، لجام الفرس، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، يعني رأسه من كثرة الانشغال بالجهاد غافل عن تسريحها وتنعيمها ودهنها ونحو ذلك، أشعث رأسه مغبرة قدماه، علق بها الغبار والتراب، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. في أي مكان يخدم، يخدم الجيش وضعوه في الحراسة أي يحرس المسلمين، يكون في هذا المكان مخلصا لله سبحانه وتعالى وصادقا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لو وضعوه من أجل أن يسقي الناس كان أيضا في هذا المكان عابدا خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني لو استأذن للدخول على أحد الأمراء لا يؤذن له، لأنه يعني ليس له جاه ولا سلطان ولا مكانة، وإن شفع يعني أحد توسط له، توسط منه في أن يقضي حاجة من حوائج المسلمين لا يشفع، يعني لا تقبل شفاعته عند الأمراء. هذا دليل على أن حاله مزرية، فقير لا يشفع لا يؤذن، أشعث رأسه مغبر قدماه، لكن يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أيهما أفضل، عبد الدينار وعبد الدرهم، أم من يخدم دين الله سبحانه وتعالى ويبتغي بذلك وجه الله؟ لا شك أن الصنف الثاني أفضل. ففي هذا الحديث مدح وذم، مدح وذم، مدح لمن عمل العمل ابتغاء الآخرة، وذم لمن عمل العمل ابتغاء الدنيا، مدح لمن عمل العمل ابتغاء الآخرة، وذم لمن عمل العمل ابتغاء الدنيا. الباب 38، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال أحمد بن حنبل وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. أورد المصنف هنا حديثا وأثرين في تحت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. والمقصود بالأرباب هنا جمع الرب، المقصود بالأرباب هنا جمع الرب. الشاهد من هذه الترجمة أو المستفاد من هذه الترجمة أن الطاعة هي نوع من أنواع العبادة، فلا تكون إلا لله. الطاعة نوع من أنواع العبادة فلا تكون إلا لله، لكن ولذلك لا يجوز أن يطاع غير الله في شيء لا يرضي الله، أو يطاع أحد من الخلق في معصية الله. هذا المقصود من الباب. قد يطيع الإنسان أحدا في الدنيا لأمر دنيوي وليس تعبدي، أو أمر مباح أو طاعة ونحو ذلك. يعني أمرت إنسان أن يرفع شيئا فأطعته، أمرني إنسان أن أرفع شيئا أو أن أضع شيئا فرفعت هذا الشيء أو وضعت هذا الشيء، لا حرج في ذلك. أمرني إنسان أن أذهب أن آتي، لا حرج في ذلك، ما دام هذا الأمر ليس فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن وجد أمر، أمرني آمر بشيء يخالف كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعته، أكون بذلك قد اتخذته ربا من دون الله. فإذا المقصود هنا طاعة العلماء والأمراء في شيء يخالف ما أمر الله به أو في معصية لله. يعني مثلا الله عز وجل حرم شيئا فيأتي أمير أو عالم فيحله، فأنا أطيعه على هذا التحل، على هذا الحل. أو الله سبحانه وتعالى أحل شيئا فيأتي هذا الأمير أو هذا العالم فيحرمه، فأنا أطيعه على هذا التحريم، أقول بذلك قد اتخذته ربا من دون الله. إذن الشاهد من الباب أن الطاعة نوع من أنواع العبادة، فلا تكون الطاعة إلا لله، فلا تكون الطاعة إلا لله. ومن أطاع مخلوقا في معصية لله فكأنه اتخذه ربا من دون الله، يعني اتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. حدثت مناظرة بين ابن عباس وبعض الناس في قضية زواج المتعة، فذكر لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن زواج المتعة، فاحتج البعض بقول لأبي بكر وعمر، فأنكر عليهم بشدة وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، تنزل عليكم عقوبة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وقول عمر. لا يجوز أن يعارض قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، ولو كان هذا الأحد أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فإذا أقول لكم قال رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المتعة، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الحديث فيه الأثر، فيه دليل على تحريم طاعة العلماء والأمراء في أي شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم طاعة العلماء والأمراء في أي شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد يوجب العقوبة على الإنسان. توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ولذلك المأثور عن جميع العلماء تقريبا أو عن غالب العلماء المجتهدين أنهم يقولون إذا عارض قولهم قولا لله أو قولا لرسول الله يترك قولهم، وهذا مأثور عن كثير، يعني مما أثر عن أبي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. إذا صح الحديث بما يخالف قولي، قوله اجتهد فأخرج قولا مخالف لحديث، فقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكذلك أثر عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل له: إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قلت قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لقول رسول الله. قالوا: إذا كان قول الصحابي، قال: إذا قلت قولا يخالف قولا لصحابي فاتركوا قولي وخذوا بقول الصحابي. هذا كان عليه غالب الأئمة كلهم على ذلك. فإذا هذا الأثر يبين تحريم طاعة العلماء والأمراء في شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر الذي بعده أيضا بنفس المعنى ونفس الاستدلال، قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا صحة إسناد هذا الحديث وأن هذا حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبينوا من صحة الحديث، يعني فعلا هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجدوا قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول لسفيان أو أحد الأئمة، فأخذوا بقول سفيان وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم هم يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون عن أمر الله وعن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. يعني قد يصل الإنسان بمخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة المخلوق إلى أن يقع في الشرك. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني يقدم قول لعالم أو لأمير أو لحاكم على قول لله وقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ، فيكون ذلك فتنة أضاعته والعياذ بالله. فيستفاد أيضا من هذا الأثر تحريم طاعة العلماء والأمراء في شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النبي الآية تحدث عن اليهود والنصارى، والأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى. فاليهود اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، وأن النصارى اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله. هذا معنى الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فتعجب عدي، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، نحن لم نكن نعبد الأحبار والرهبان. ظن عدي أن المقصود بالعبادة هنا الركوع والسجود ونحو ذلك. قال: يا رسول الله، لم نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ يعني كانوا يحرمون الحلال فأنتم تطيعوهم وتحرمون، وكانوا يحلون الحرام فأنتم تطيعوهم وتحلون. أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة الأمراء في شيء يخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل هذه طاعة، جعل هذه طاعة، وجعلهم جعل هذه عبادة لهم، فسماهم الله سبحانه وتعالى اتخذوهم أربابا، يعني اتخذوهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا يستفاد من هذا الحديث أن طاعة المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى هو نوع من العبادة. طاعة المخلوق في شيء في معصية لله عز وجل أو في أمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من العبادة. وقطعا طبعا صرف العبادة لغير الله شرك، كأن يطيع الإنسان من غير شرع الله سبحانه وتعالى أو أتى بتشريع من عنده يخالف شرع الله فأطاعه وهو راض، فإن هذا نوع من الشرك، فإن هذا نوع من الشرك يسمى شرك الطاعة، نوع من الشرك يسمى شرك الطاعة. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.